يعني طب ليه؟ استنى ما يبقى وايد التصوير، وايد التصوير عنك التحقير هذا هو الاصل. تغليل الذات او الكميه، تغريب الزمان او المكان او المنزله، من التعظيم من الترحم حبب. هذه فوائد التصوير. وما هو العمل الذي يفعل عند التصوير؟ ضم الاول ويفتح الثاني ويجتلب يا ساكنه زائده. قال لها هي التصوير. احسنت. وهذا اذا كان الاسم الذي صغر ثلاثيا لا يتجاوز هذا العمل، فان كان اكثر من ذلك يكثر ما بعد يا تصوير. فإن كان بعد المكسور حرف ميم، فإن كان بعد الحرف المكسور هذا الذي اخترته بعد يا التصوير حرف ميم، فمن حكم يا شام؟ إن كانت جهة الطعنة ما هي عليه كبنجين وليدين، وإن كان بعد المكسور واو أو ألف أو واو أو ألف تغلب يا، فيقال في عصفور وطيفير مصباح مطيبيح. أحسنت. فإذا كان بعد المكسور واو أو ياء تغلب، أو قصدي ألفا تغلب ياء، وإن كان ياء تبقى على ما هي عليه بعد المكسور وليس هو المكسور. طيب أحسنت. ما هي شروط التصوير؟ أن يكون اسما معربا قابلا للتصوير. وأن يكون على صيغة التصوير أو ما يشبه صيغة التصوير. أحسنت. فما هو الذي خرج بقوله اسما؟ الحرف والفعل لا يصغران. هو بقوله متمكنا أو معربا المبني لا يصغر، وشد تصغير بعض الفاظ الإشارة وبعض الفاظ الموصول بعد المذي والذي واللتي والذي وهو التي، فهل شاد كذلك أو تحلفي بربك العلي إلى آخره إني أبو ديانك صلي ديان الشاد. وأن يكون قابل للتصوير ماذا خرج؟ أسماء معظمة، أسماء الله عز وجل وأسماء أنبيائه وأسماء أسماء الملائكة. نعم، فهذه أسماء معظمة لا تصغر، أي مسمياتها معظمة. أما إذا كان مسمياتها غير معظمة فلا بأس من تصغيرها، كيعقوب مثلا اسم غير نبي، اسم من أسماء غير يعقوب النبي فلا بأس من تصغر. المقصود بالأسماء مسميات، أما إذا كانت مسميات غير معظمة فلا بأس من تصغير هذا الاسم، تقول في عبود صغر على ما تقدم عن الضابط. شعيب كذلك، لأن شعيب جاء على صيغة التصغير فلا يصغر، جاء على صيغة التصغير لا يصغر، لأن المصغر لا يصغر. فهل إذا كانت مسميات معظمة، أما إذا كانت غير معظمة وإن سميت بهذا الاسم فلا بأس من تصغيرها. عندك يا سليمان ما حكم الاسم الثلاث المؤنث اذا اردت تصويره الذي ليس في علامه التانيث؟ احسن. ناتي بالتاء معه كما ناتي بالتاء مع وصله، فانا قلت في نار نويره احسنت، وفي سن سنينه، في سن سنينه، وهكذا ما ذكرت كتفنا الى اخر. احسنت. وهذا بشرط ألا يحصل لبس، فإن حصل لبس فلا يؤتى بالتاء، مثل خميس أحسنت فلا تقول خميسة تأتي بالتاء لأنه يلتبس بالمعدود المذكر أنت عرفت المؤنث المعدود المؤنث أحسنت. وهناك ألفاظ تركت سمع عدم لج ما هي؟ ضوضو وعرس حرب نعم ودرع أحسنت بارك الله. طيب بسم الله ناخذ درسا وقلنا بأن درع المقصود به هنا درع الحديد لا درع القميص أما إذا قتل به الدرع الذي هو القميص فهو مذكر ليس من هذا الباب ما هو صغر عبد كما قلنا أمثلة فهو مذكر يخرج لأنه مذكر المقصود هنا الدرع المؤنث وهو درع الحديد هذا هو المؤنث أما درع القميص فهو مذكر ليس ما نحن بصدده. وأيضا أمثلة قلنا يقال في كن كنيف لا كنيف ما يتشديد كن يصغر على كنيف فهذا ينبع عليه من غير أن يقال كنيف كنيف ملئ علما قبل أن يصغر فيقال كنيف والمقصود بالكنيف هو ما تقدم أصله كن والكن هو أسقاط التاجر أو ما يوضع فيه أدوات الراعي وشبه به ابن مسعود رحمه الله تعالى للجامع بينهما هو الحفظ كلاهما يحفظ سواء كان الوعاء أو ابن مسعود يحفظ العلم فالعلم الجامع بينهما الحفظ فشبه ابن مسعود لأجل هذا الجامع بينهما وهو الحفظ. قال تنبيه آخر وهذا الأول سنبذل تنبيه الأول دخل في إطلاق الناظم المؤنث ما فيه ألف التأنيث مقصورة كقبلة نعم يدخل فيقال قبيلة في تصغيره فتترك علامة التأنيث على ما هي عليه ولا يؤتى التاء معه ما يؤتى بالتاء مع هذا فلا تلحقه التاء وانما الالف تبقى على ما هي عليه وكذلك الممدوده سواء كانت الالف هذه ممدوده او مقصوره. قال دخل باطلاق المؤنث ما فيه الف تانيث مقصوره كحبلى وممدوده كحمراء مع انه لا تلحقه التاء في التصوير هو يدخل في اطلاق المؤنث انه يؤتى تاء التأنيث معه إذا صغر هذا يدخل لكنه كما سمعت لا تلحقه التاء لا تلحقه التاء وإلا يدخل الإطلاق الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى فيما تقدم معنا وإن يكن مؤنثا أردفته هذا مؤنث قبيلة أو قبلة وحمراء مؤنث لكنه ليس بمقصود فلا يدخل فلا تلحقه التاء فإنه يقال قبيلة بالألف وحميراء. قال دخل في إطلاق الناظم المؤنث ما فيه ألف تأنيث مقصورة كحبلى وممدودة كحمراء مع أنه لا تلحقه التاء في التصغير بل تبقى ألفه كما تبقى تاء التأنيث في المؤنث بها كحمزة وطلحة حميزة وقليحة تبقى التاء وأيضا هذا تبقى الألف ولا تلحقه التاء حبلى وحمراء تقول عند التصغير تقول عند التصغير حبيلة وحميراء ويبقى ممنوعا من الصرف لألف التأنيث وألف التأنيث عندنا كافية وحدها لا تحتاج إلى غيرها وكذلك حمزة وطلحة إذا صغيرا يبقيان ممنوعين من الصرف حميزة وطليحة لوجود العلمية وتاء التأنيث. فمن الأسماء كما تقدم معنا يصرف مكبرا ويمنع مصغرا كهند يجوز فيه هذا وهذا عند التكبير ويمنع حتما إذا صغر ومن الأسماء ما يمنع مكبرا ومصغرا كطلحة وحمزة فاطمة إلى آخر ذلك، فهذه تمنع مكبرة وتمنع مصغرة، لأن العلم ما ذهبت عنها، التصغير ما ذهب شيئا من العلم، بخلاف أحمد التصغير يذهب عنه وزن الفعل فيصرف، فتقول حميد، أحمد حميد، جاء حميد تصرفه بعد التصغير. وأما ما لم يذهب منه التصغير شيئا فيبقى على منعه، يبقى على منعه بالتفاصل إلى التصغير تبقى على منعها، لأن التصغير ما ذهب شيئا. وكذلك حمزة، فعلى هذا من الأسماء ما يمنع مكبرا ويصرف مصغرا، أحمد حميد. ومن الأسماء ما يمنع مصغرا ومكبرا، فطلحة وحمزة وفاطمة. ومن الأسماء ما يجوز فيها الوجهان عند التكبير ويتحتم المنع عند التصغير، كهند، فتقول هنيدة تمنعه عند التصغير، حتى وجه واحد، وعند التكبير وجهان، عند التكبير وجهان، الصرف والمنع. فهذا هو التفصيل في تصغير الأسماء من حيث الصرف وعدم الصرف. وإن الأصل أن الاسم إذا صغر صرف، الاسم إذا صغر صرف، لكن كما سمعت بهذه التقاسيم التي ذكرناها وذكرنا الشمولي رحمه الله تعالى في باب ممنوع الصرف، وهناك أيضا قسم رابع ذكره. فالحاصل من هذا يقول أن المصنف أو الناظم أطلق وإن يكن مؤنثا أرسلته هاء، فهذا يدخل فيه ما كان مؤنث بالألف أيضا، يدخل فيه الموجودة والمقصورة، لكن ليس بمعني، هو ليس بمقصور، فلا تلحقه الألف، وإنما تبقى الألف، لا تلحقه التاء، وإنما تبقى الألف بعد التصغير على ما هي عليه، كما تبقى التاء في حمزة وطلحة بعد التصغير. قال دخل في إطلاق الناظم المؤنث ما فيه ألف تأنيث مقصورة كحملة وموجودة كحمراء، مع أنه لا تلحقه التاء في التصغير، بل تبقى ألفه كما تبقى تاء تأنيث المؤنث بها كحمزة وطلحة. فمراد الناظم المؤنث المعنوي كما مثل به، نعم. فإذا المراد الناظم بقوله وإن يكن مؤنثا أردفته، المراد به ما كان مؤنثا تأنيثا معنويا، أي ليس فيه علامة تأنيث، لا ألف ولا تاء، ليس فيه علامة تأنيث. وأيضا مراد المصنف رحمه الله بما كان مؤنثا تأنيثا معنويا أي ثلاثي لا رباعي، أي ثلاثي لا رباعي، من أجل إخراج زينب، فليس بمقصود هذا، ذلك عقرب، ليس بمقصود. فإذا شرطان المقصود من كلام الناظم، وإن يكون مؤنثا أي بلا علامة، بلا علامة تعنيه، وأيضا اشترط فيه هذا أن يكون ثلاثيا، أن يكون ثلاثيا، مع ما تقدم أيضا معنى أن لا يكون هناك نفس عند الصغيرة. قال وصغر الباب فقل بويب، والناب إن صغرته نييب، لأن بابا جمعه أبواب، والناب أصل جمعه أنياب. حاصل هذا أو حاصل هذين البيتين أنه إذا كان الثلاثي أو إذا كان الاسم الثلاثي ثالثه أو ثانيه حرف لين، منقلب عن حرف لين، منقلب عن حرف لين، كما ذكر هنا باب. فإذا كان الاسم الثلاثي ثانيه هذا حرف لين منقلبا عن حرف لين، فإنه يرد إلى أصله، يرد إلى أصله. فإذا أردت أن تصغر باب قلت إيش؟ بويب، لأن هذا الحرف الألف حرف لين وهو منقلب عن حرف لين، أصله بواب، أصل الواو هذه أو أصل الألف هذه واو، أصلها واو، فعند التصغير ترده إلى إيش؟ إلى أصله، لأن التصغير يرد الأشياء كأصولها، يرد الأشياء إلى أصولها كالجمع تماما، يرد الأشياء إلى أصولها كجمع التفسير. فعلى هذا إذا كان الاسم الثلاثي ثانيه حرف لين، ثانيه حرف لين وهو منقلب عن حرف لين أيضا، هذا مثل باب الآن كما ترى، باب ثانيه ألف وهي حرف لين، وهذا الحرف الذي هو الألف منقلب إيش؟ عن حرف لين وهو الواو، فترد عند التصغير إلى أصله، فتقول في باب إذا صغرته بويب، إذا صغرته بويب، ورديت الألف إلى الواو، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها كما تفعل بالجمع، إذا جمعت باب تقول إيش؟ أبواب ترد الواو هذه إلى الأصل، ألف هذه تردها إلى أصلها وهو الواو، فتكون في باب أبواب. ومثل ناس إذا صغرت نيين، لأنك بالجمع تقول أنيام تأكيد الياء هذه التي هي أصل الألف. فالحاصل أن الحرف الثاني إذا كان لينا فإنه يرد إلى أصله، إذا كان لينا يرد إلى أصله، لأن التصغير كالجمع تماما فهما أخوان، التصغير كجمع التكسير تماما، تردان الأشياء إلى أصولهما، تردان الأشياء إلى أصولهما. هناك أشياء أخرى أيضا ترد الشيء إلى أصله، قد تبني إلى آخر ما سيأتي مع خلط الصرف. فهذا هو الحاصل من هذين البابين كما سيأتي أيضا في الشرح. قال أي إذا صغرت الثلاثي الذي ثانيه ألف قلبتها واوا إن كانت منغلبة عن واو. إذا صغرت الثلاثي ناب باب الذي ثانيه ألف، كما ترى ناب باب ثانيه ألف، قلبتها واوا إن كانت منغلبة عن واو كما هو الحال في باب. تقلب هذه الألف إيش؟ واوا، لأن الألف هذه منغلبة عن واو، فأصل باب بواب، لكن لما تحرك حرف علة وفتح ما قبله قلب ألفا وصار باب، فعند التصغير ترد الأصل هذا فتقول في باب بويب. وإن كان رده ياء هذا الألف رجعت إلى الياء كما هو الحال في ناب ثالث. قال أي إذا صغرت الثلاثي الذي ثانيه ألف قلبتها واو إن كانت منغلبة عن واو كباب، وياء إن كانت منغلبة عن ياء كناب للضرب. تقدم معنى ناب الذي هو ليش في المسنة من الإبل ليس مقصودا هنا، وإنما المقصود ناب الضرب، الناب الذي هو للضرب، وأما ذاك فليس المقصود، تقدم حكمه أنه تلحقه التابع. لا لا هو واحد، تقدم معنا شيء من الكلام عن هذا. قال ويا إن كانت منغلبة عن يا كناب للضرس، وأما ناب للمسنة من الإبل فليس المقصود، تلحقه التاء أو أنه شد في عدم إلحاق التاء كما تقدم معنا، الأصل أنه تلحقه التاء. فتقول بويب ونييب، هذا واضح، لأن أصل باب بالباء الموحدة بواب محركا، والقاعدة الصرفية ما هي عندهم هنا؟ إذا تحرف حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا، فأصل باب بواب، تحركت الواو فتح ما قبله وقلب ألفا، لأن أصل باب الباء الموحدة بواب محركا، وأصل باب النون نياب محرك أيضا، لأن قاعدة التصريف أن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبله ما قلبتا ألفا، هذه قاعدة تحفظ الصرف. فإذا صغر الاسم وضم أوله زال السبب الموجب لغلبهما وهو انفتاح ما قبلهما، نعم لأنه سيضم، تقول بويب ما في انفتاح فيرد الأصل، زال السبب الذي قلبهما ألف عند التصغير فإذا يرد إلى الأصل. فإذا صغر الاسم وضم أوله زال السبب الموجب لغلبهما وهو انفتاح ما قبلهما فترد الألف التي أصلها الواو واوا، والألف التي أصلها الياء ياء، كما يرد كل منهما إلى أصله في جمعه، لأن باب جمعه أبوابه يرد إلى الأصل أيضا في جمعه، كما يرد كل منهما إلى أصله في جمعه لزوال السبب المذكور، فيقال أبواب سكنت الباء أبواب، فما فيه موجب لانقلب ألف فيرد إلى الأصل، يرد إلى الأصل في الجمع، كما يرد كل منهما إلى أصله في جمعه من زوال السبب المذكور، فيقال أبواب وأنياب، الجمع والتصغير سيان وأخوان، أي جمع التصغير، تردان الأشياء إلى أصولهما ويجريان في أحكام كثيرة مجرى واحد، يجريان في أحكام كثيرة مجرى واحد أو مجرى واحد واحدا مثلي واحد مجرى تصغير والتخطير، التصغير والتخطير يشتركان في أحكام كثيرة، لذلك ابن مالك ذكر التصغير بعد التخطير، لأنهما من باب واحد كما قال أظنه سيبويه، لأنهما من باب واحد تنبيه يقال في نحو ثوب وبيت ثويب وبويت وبويت وبويت بلا قلب. نعم ما فيه قلب، تبقي الواو في ثوب على ما هي عليه التصغير، ثوب ثويب، والياء في بيت تبقيها على ما هي عليه التصغير، تقول بويت بويت بلا قلب. بخلاف ريح عندنا الياء الآن ثانية وقيمة، فيقال فيهما ويح وغويمة، ما اصطلحته قلبت الياء واوا في ريح وفي كذلك قيمة، في ريح وقيمة، وأما ثوب وبيت تبقى الواو على ما هي عليه والياء كذلك. فيقال فيهما، وهذا يعني معرفتكم بالسماع ما نستطيع نضبطه بشيء غير أنه تنصيص الأئمة والسماع، ما يضبط فينبر بضبطه وبيظهر الظن السماع بخلاف ريح وقيمة. فيقال فيهما ويح وقويمة بقلب الياء واوا كما ترى، ريح ويح وقيمة قويمة. ويجوز كسر الأول في من بيت و عيينة، فيقال بييت وعيينة وعيينة عيينة شدة. نعم ما هي داخلة صدق بيت وكلمة أخرى هنا ما عندكم كلمة ثانية بعد بيت، في بيت فقط. ويجوز كسر الأول من بيت، أي تكسر الباء في التصغير بويت، ويجوز لك الكسر بييت بييت جائز هذا. فعلى هذا بيت في التصغير لك أن تضم بويت وبييت وشد وشل في عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين. قال وشذ في عيد، هذا قرأنا طويل يحتاج شذ في عيد. صفحة 24 نقرأ تنبيه الأول. قال يقال في ثوب وبيت ثويب وبيت بلا قلب بخلاف نحو ريح وقيمة، فيقال فيهما ويح وقويمة. وشذ في عيد وهو من العود، هذا معروف من العود الذي يعود عليك يقال له عيد، لذلك يسمون عيد الأضحى عيد ويوم الأضحى عيد لأنه يعود على الناس سنويا، كذلك الفطر فهو من العود، فحقه أن يقال عويد بالإرجاع الواو لأنه من عاد يعود من عاد يعود، فحقه التصغير أن يقال عويد لا عييد، عويد لا عييد، لكن ما فعلوا هذا من أجل اللبس لأنه يلتبس بعود الذي هو المعلوم من العود المعلوم، إذا صغرت قلت عويد، فأنت إذا صغرت عيد الذي هو من العود يلتبس بعود تصغير عود المعلوم، فلذلك تركوا هذا الأصل وقالوا عييد، قالوا عييد من غير إرجاع الأصل دفعا للبس. قالوا وشبه بعيد عييد لأنه من عاد يعود فحقه أن يقال عويد عند قول وشد، حيث فقروه على لفظه عند قول وشد بسرعة لكم حيث فقروه على لفظه ولم يردوه إلى أصله ولم يردوه إلى أصله. وقياسه عويد وقياسه عويد لأنه من عاد يعود لأنه من عاد يعود، فلم يرد الياء لئلا يلتبس فلم يرد الياء لئلا يلتبس بتصغير عود، والعود معلوم لأن يلتبس بتصغير عود بضم العين بضم العين كما قالوا في جمعه أعياد ولم يقولوا أعواد لما ذكر، كما قالوا في جمعه جمع عيد أعياد ولا يقولوا أعواد للبس الموجود في جمع عود، يقولون أعواد في جمع عود الذي هو المعلوم العود هذا، فلأجل جذب اللبس غايروا بين ذلك فقالوا في عيد الذي قياسه أعواد قالوا أعياد، وقالوا في عود على القياس أعواد، عود على قياسه أعواد. كما قالوا في جمعه أعياد ولم يقولوا أعواد لأنه من باب واحد الجمع والتصريح كما سمعت من المشمولين على هذا. فإذا يقول عيد تصغيره على عييد هذا شاب والقياس عييد، لماذا ارتكب الشاب؟ دفعا للنبس، ارتكب الشاب دفعا للنبس لأجل لا يلتمس بتصغير عود بضم العين. قال ويجوز كسر الأول من نحو بييد وعييد، يعني يقال بييد وعييد، والمشهور بييد وعييد كما تقدم، لكن هذا جائز. تقول صب مش هذا صب، أنا عندي صحيح إذا نصلح هذا أشير إليه، كان أنا مشير إلى أنه في صب. قال وكذا يقال بنحو حد المضغم المضعف، إذا صغرت شيء فتصنع به. قال وكذا ترده إلى أصله. وكذا يقال بنحو حد ومد من المضعف سديد ومديد بفك الإضغام لحيلولة ياء التصغير بين المثلثين أو بين المثلين، وهذه فائدة فريدة أنك إذا صغرت المضعف تصنع به هذا الشيء كفك الإضغام وتأتي بينهما بأيش التصغير حد، تفك الإضغام هذا وتأتي بها التصغير بينهما فتقول أو حد، نعم تقول إيش سدين، تفك الإضغام وتأتي بها التصغير بين المثلين. وكذلك مد إذا صغرت فكيت الإضغام وأتيت بها التصغير بين المضغمين أو المثلين فتقول مدين، مد تصغيره مدين، وهذه فائدة تقوى. قال وتبين قال بنحو حد ومد من المضعف صديد ومديد بفك الإضغام لحيلولة ياء التصغير بين المثلين، نعم ما يتأتى الإضغام لأن ياء التصغير حالة بينهما فيفك الإضغام كما يفك مع الضمير مرة، تقول ايش مررت مرة مررت، فالضمائر ترد الأشياء لأصولها أيضا فيفك معها الإضغام. قال تنبيه آخر، تعرض الناظم لثاني ثلاث المعتل ولم يتعرض لثالثه إذا كان مقصورا، هذه فائدة ينتقض، فالناظم تعرض لثاني ثلاث إذا كان معتلا، ما حكمه؟ أنه يردل أصله. بقي إذا كان هذا المعتل ثالثا فما حكمه؟ سيأتي. تعرض وثيقة مستخرج مخيرج، مخيرج إيش الذي تحذفهم؟ السين والتاء، ما ليس له مزية مثل الميم، فتبقى الميم لأن لها مزية، وهذا في السداسي الآن، استخرج سداسي يعني استسلالي، تحدث منه حرفين زيادة وتبقى واحدة، اجتمع فيه كم مستخرج الآن حروف زائدة؟ ثلاثة أحرف، اجتمع في المستخرج ثلاثة أحرف، في منطلق ومختزف حرفان، فالذي يجتمع فيه ثلاثة أحرف تحدث كم منه؟ حرفين، والذي يجتمع به حرفان تحدث منه حرف ايش؟ واحد، واضح هذا الكلام؟ وما هو الذي يبقى؟ الذي له مزية لفظية أو معنوية، هذا هو الحاصل، وسيأتي الشرح يتمم ما نقص من الكلام وما قصدنا فيه. قال قد سبق أن للتصغير ثلاثة أوزان، ما يعرف هذا يوجد الله أعلم، إذا كان الحرفان لا مزية لأحدهما عن الآخر فإنهما يثلث سيذكره ننظر إلى ذكره يبقى ما يصلح له الوزن ما يتأتى به هذه الأوزان أوزان التصريف لابد من بقى شيء. إذا كان يتأتى الوزن من غير هذه الزواعي تحدث كلها هذه الزواعي. قال قد سبق أن التصريف ثلاثة أوزان: فعيل وهو الثلاثي كفليل، وفعيع ومثله فويع للرباعي كجعيفر ورويج، وفعيعين وهو الخماسي الذي رابعه ألف أو واو أو ياء كدنينين، وأيضا نظيره صيبيح وقنيدين. فهذه قاعدة تحفظها في أوزان التصريف، احفظوا هذه القاعدة: فعي لماذا يكون، فعي لأي شيء، وفعي لماذا، هذه تحفظها تحتاجها جدا. فإذا أردت تصغير الاسم الخماسي الذي رابعه حرف صحيح، إذا أردت تصغير الاسم الخماسي الذي رابعه حرف صحيح ألقيت زائده إن كان خماسيا، أما إذا كان رابعه ليس حرف صحيح فنتقدم فعيعين يكون فيه. فإذا أردت تصغير الاسم الخماسي الذي رابعه حرف صحيح ألقيت زائده إن كان خماسيا بالزيادة كمنطلق، وخامسه إن كان مجردا عنها وهو المراد بقوله ما تراه يدخل تحذفه، وهو الأخير هذا في بالنسبة لما كانت أصول فيه الحروف. طيب، فإن أردت تصغير الاسم الخماسي الذي رابعه حرف صحيح ألقيت زائده إن كان خماسيا بالزيادة كمنطلق مدحرج، وخامسه إن كان مجردا عنها وهو المراد بقوله ما تراه، وهو اللام من سفرجل. وهو المراد بقوله ما تراه يثقل، أي من المجرد، لأن الذي حصل به الثقل. وهو اللام من سفرجل حصل بها الثقل فتحذف التصغير. مثلا ليعود الاسم رباعيا فيمكن منه وزن فعيع، فتكون في منطلق مطيلق بحذف النون، واختصت بالحذف دون الميم لدلالة الميم على بناء اسم الفاعل، وأيضا لأنها صدر، لأنها صدر، وأيضا لتصدرها، زيدوا هذا التعليل الآخر، وأيضا لتصدرها. في دلالة الميم على بناء اسم فاعل وأيضا لتصدرها ذكر ما ذكر ما أظن لا لهذا بالنسبة للمقال ماذا بقي. قال اقتصد بالحذف دون الميم لدلالتها على بناء اسم فاعل فلم تحذف لئلا يفوت البناء بحذفها. نعم، لأنك إذا حذفت الحرفين فات البناء، فأنت الآن مخير بحذف حرف واحد، مخير الآن بالحذف الكلمة التي فيها حرفان زائدان، مخير في حذف حرف واحد، فماذا تحدث؟ تحدث الحرف الذي ليس له مزية وتبقي الحرف الذي له مزية. قال واختصت بالحذف دون ميم لدلالة الميم على بناء اسم فاعل فلم تحذف لأن يفوت البناء بحذفها، يعني بناء صيغة التصغير وعين علم. هذه ستكون على ايش؟ وعيحنا. قال وكذا تكون في تصغير مرتزق مريزق، ايش صنعت الان؟ حذفت التاء مرتزق لان الميم تدل على مزية فتبقى بحذف التاء دون الميم. لما ذكرناه؟ ما هو الذي ذكرناه؟ دلالة الميم على بناء اسم فاعل وايضا للتصدق، وذكر الا واحدة بحذف التاء. خلنا نقول هذا بحذف التاء دون الميم لما ذكرناه، وتقول في تفرجل سفيرج، من العرب من يقول سفيرجل ما يخلف، بحذف اللام لأن بها حصل ثقل الاسم، لأن بها حصل ثقل الاسم، ومثله أيضا فرزق، وأيضا كذلك خدرنق، لكن هذا فرزق وخدرنق أنت مخير بين حذف الأخير وحذف الحرف إيش؟ الرابع، وتبقي الأخير إذا حذفت الرابع، وإذا حذفت الأخير أبقيت الرابع. ما عندنا نحن بحذف، ايش هذا؟ ايش؟ وكذا تقول تصغير مرتزق مريزق بحذف التاء لا نصل نحن صوروا. الذي عنده تاء بحذف الفاء، بعض الإخوة عنده في النسخة بحذف الله بحذف التاء، الصواب الصواب بحذف التاء هي زائدة هنا مع الميم. صوروا يا أخوان، مهم هذا التصريف، انفلت عليه. تقول صوابه بحذف التاء كما في طاء، هو يشير إلى طاء هذه التي يعيب عليها، قولوا كما في طاء، صوابه بحذف التاء كما في طاء. طيب، قال بحذف التاء دون الميم لما ذكرناه، وتقول في تفرجل يعني حذف الميم في نحو دحرج لأنها زائدة، فتقول دحرج. طيب هذه زيادة عند الإخوة، هذه عند الإخوة زيادة. قال نعم، لأنه قد يقول قائل كان يجيب على سؤال مقدر. طيب هل هناك موضع تحذف فيه الميم؟ الآن أنت تبقي الميم هنا، هل هناك موضع يحذف فيه تحذف فيه الميم؟ قال نعم، يجب حذفها أي ميم في نحو مدحرج لأنها زائدة، فتقول دحيرج فهي وحدها هنا زائدة، بخلاف نحو مدخل فتقول مديخل، لا تحذفها لأنها أصلية في مدخل، لا زائدة، لكن ما يجوز حذفها هنا، ما تأتى بالصيغة إلا بها، زائدة في مدخل وزائدة في كذلك مدحرج، لكن في مدحرج تحذف لأنها زائدة على الصيغة في التصريح، وفي مدخل لا تحذف لأن ما تأتى هذه الصيغة إلا إيش؟ إلا بها. طيب، تنبيه طيب. قال وتقول في تفرجل سفيرج بحذف اللام لأن بها حصل ثقل في الاسم وما تراه يثقل، حذفه وإن كان أصليا، حذفه بحذف اللام لأن بها حصل ثقل الاسم، وكذا إذا صغرت الثلاثي كما سيأتي مستخرج لام، وكذا إذا صغرت الثلاثي حذفت منه حرفين من حروف زيادة ليعود رباعية، فتقول في مستخرج مخيرج بحذف السين والتاء دون الميم لما سمعت من التعليم في بقاء الميم. قال ولما أمر الطالب بإلقاء الزوائد ذكر حروف الزائد. قال تنبيه، قول زائد يجوز نصبه بدلا من ما يستثقل، ورفعه خبر مبتدا محذوف اي وهو زائده، هذا جيد، زائده يجوز نصبه زائده بدلا من ما يستثقل، لانه قال القي ما يستثقل، ما يستثقل هذا مفعول به، وزائده يكون ايش؟ بدل من ما، بدل من ما، ويصبح رفعه زائده. ايش معنى اللي مقدم بدري؟ تأخرنا